الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. احنا كنا نتكلم في بيان المراد بالفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة، وقلنا إن أصل هذا المعنى أو أصل معاني هذه المصطلحات أصل معاني هذه المصطلحات هو حسن الدلالة وتمامها فيما له كان الدلالة، حسن الدلالة. وقلنا إن الدلالة غير الدال وغير المدلول، لأن الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى، والدلالة هي تأليف الكلام وترتيبه حتى يدل الكلام على المراد، وذكرنا ذلك. وتتبع هذا بيان أن الكلمة المفردة لا تدخل في حسن الدلالة، وإنما تدخل في حسن الدلالة إذا دخلت في الترتيب. الكلمة المفردة ليس لها نصيب من المزية، وإنما تكتسب مزيتها في تأليف الكلام وترتيبه. واستدل الشيخ لهذا بأن الكلمة المفردة نجدها في ترتيب جيدة جدا، وفي ترتيب دون ذلك، وفي ترتيب رديئة جدا. فحسن الكلمات المفردة ليس حسنا راجعا لذاتها، وإنما هو حسن راجع لموقعها في تأليف الكلام وتركيبه. وفرغنا من كل هذا، وذلك مهم جدا. وقلت إن فكرة حسن الدلالة جيدة جدا. إن إيه؟ جيدة جدا. ولم يشرح لنا الشيخ كيف نحقق حسن الدلالة، إنما قال حسن الدلالة، وأنا أقول حسن الدلالة، وأنت تقول حسن الدلالة، ولكن كيف تحصل الدلالة؟ حسن الدلالة جيد، زي حسن الرص، حسن الترتيب، جودة العبارة، حسن الدلالة تساوي جودة العبارة. ولكن جودة العبارة كلمة عامة، وحسن حسن الرص وحسن الترتيب كلام جيد ولكنه عام. في نسق الكتاب يذكر الشيخ هذا يهيئ به لما سيأتي بعده، وهو تعريفه وتحليله للقضية الأم في الكتاب، وهي حسن النظر. لأن النظر توخي اختيار الكلمات وربط علاقة الكلمات بعضها ببعض على وصف الأغراض والمقاصد التي يقصد إليها الناس. ده القضية الأم التي لا يرجع فضل كلام على كلام إلا لها، ولا يرجع فضل الإعجاز إلا لها. ده عبارة عن شرح مؤجل لفكرة لفكرة ايه؟ لا حسن الدلالة بس عليه شرح مؤجل لفكرة حسن الدلالة. ثم هو الآن يمهد الطريق الذي يصل به إلى شرح قضية الكتاب الأم، إلى شرح قضية الكتاب الأم وهي النظر أو هي البلاغة، لأن تعريفه للنظر هو الذي ارتضاه الأئمة بعده تعريفا للبلاغة. ومن المفيد جدا، من المفيد جدا انك انت تعرف العلم اللي في الكتب، ومن الاكثر فائده انك تعرف خطوات العلماء، خطوات العلماء التي تتابعت في كتبهم حتى وصلت بهم إلى أغراضهم ومقاصدهم. حصل العلم جيد جدا ولا كلام فيه، ولكن إذا أردت أن تكون العقلية العلمية، إذا أردت أن تكون العقلية العلمية، فرق شاسع جدا بين تحصيل العلوم وتكوين العقلية العلمية. تكوين العقلية العلمية محتاج إلى أن أنا أفتح عيني، أن أفتح عيني على شيء زائد عن تحصيل العلم. تحصيل العلم نعرفه، تعلمناه في الثانوي وفي الكلية وحياتنا كلها كده، إنما أفتح عيني على شيء، إيه هو؟ خطوات العالم التي خطاها في طريق وصوله إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى مقاصده من كتابه الذي يكتب. الخطوات أنا ذكرت خطوة منها وهي حسن الدلالة، وخطوة تابعة لها وهي أن اللفظ المفرد ليس له حسن يرجع إلى ذاته، بدليل أنه يحسن مرة ولا يحسن مرة. ولو كان حسنه راجعا إلى ذاته لكان إما أن يكون حسنا أبدا أو قبيحا أبدا. وذكرنا ذلك في الدرس الذي مضى. هذه خطوة وتبعتها خطوة اللي هو اللفظ المفرد، وأنه ليس وأن مزيته في موقعه. كلماتي التي يتكلم بها أحيانا أسعدها وأحيانا أشقيها. أسعدها حين أتخير لها المواقع التي إذا وقعت فيها حسنت وجابت. كلماتك التي تتكلم بها أنت تسعدها وأنت تشقيها، تسعدها إذا اخترت لها الموقع الذي إذا وقعت فيه كان لها حسن وكان لها بهاء وتشوفت إليها الآذان ورددتها الأمثلة، صارت كلمة عالية وأنت الذي أسعدتها وأنت الذي جعلت الآذان تتشوف إليها وأنت الذي جعلت الألسنة تتعاورها لما اخترت لها الموقع الجيد. وأحيانا تسقيها إذا وضعتها في غير موضعها أو وضعتها في موضع لا تحصل فيه. تعافها الأسماع وتعاف هذا الفناء. وهذا هو شأن كلمات اللغة. كلمات اللغة المتكلمون ينفحونها حسنا وبهاء وينفحونها أبهة وجلالا، وأيضا ينفحونها قبحا بسبب إيقاعهم لها في الموقع. هذا جيد في الخطوات. أنا من الناس المولعين، مش بمعرفة العلم فحسب. العلم ده شيء، ده هو المطلب الأسمى، ولكن بمعرفة الطريق الذي وصل إليه المؤلف، الذي سلكه المؤلف حتى استخرج به هذه المعرفة. أعلم يقينا أن جبريل لم ينزل من السماء، وإنما استخرجه العلماء من علومهم ومن لغاتهم. كيف استخرجوه؟ هذا في غاية الأهمية. علم العالم في كتابه شيء نفيس، وأنفس منه أن أعلم كيف فكر العالم، كيف كان يفكر، وحاول أن أقترب من علمه، نعم، وأحاول أيضا أن أقترب من عقله وهو يفكر في مسائل العلم، وحاول أيضا أن أقترب من عقله، لأنني إذا اقتربت من عقله أنا قلت في أول حديثي تكوين العقلية العلمية. المطلوب هو تكوين العقلية العلمية، وليس المطلوب فقط تحصيل العلم، إنما المطلوب أن نتعلم كيف ننتج العلم، ولن نتعلم كيف ننتج العلم إلا إذا درسنا طريقة تفكير العلماء وتتبعنا خطواتهم. عظيم جدا. قلت هذا لماذا؟ لأن الخطوة التي سيخطوها عبد القاهر خطوة قد تقرأها بغفلة فتجد أنها شيء ليس زبال. ولذلك تقرأه بغفلة فتتوهم أنه شيء ليس زبال. فإذا فتحت عين قلبك، ودي عبارة الباقلاني، شفت ازاي؟ دي عبارة الباقلاني، شفت ازاي؟ قلبك له عين. إذا درست العلم وعين القلب مغمضة فلا علم ولا شيء. ليس المقصود أن تفتح عينيك المعروفتين، وإنما المقصود أن تفتح عين قلبك، عين قلبك، لأن قلبك هو الذي يعي الحكمة وفصل الخطاب. من كلام العلماء، ربه ورب أجيال، حامت الأرض وصنعت التاريخ، رب أجيال، عاشت بها الأمة في عز وغلبة وتقدم. عظيم جدا. أي الخطوة التي أقلت إن الكلام الذي سأقرأه اليوم إذا نظرت إليه بغفلة قيل إليك أنه شيء ليس زبال، إنما إذا وعيته أدركت أنها خطوة ضرورية لا بد أن يقطعها الشيخ في طريقه إلى اللجنة. إذا فكرت فيها أيقنت أنها خطوة ضرورية لا بد أن يقطعها الشيخ في طريقه الذي يريد. إيه هي؟ إحنا قلنا تأليف الكلام، قلنا حسن الدلالة، حسن الدلالة اللي هو مؤجل تعريفه للنظر، حسن الدلالة اللي هو مقدمة تهيئ للنظر. عظيم. اللي هو تأليف الكلام، الذي هو ايه الذي هو ايه كما مر الذي هو ايه عبد القاهر اراد ان يطبع تاليف الكلام في عقله فقارن تاليف الكلمات في الجمله بتاليف الحروف في الكلمه اراد ان يطبع حقيقه المعرفه في عقله فقارن بين تأليف الكلمات في الجملة وتأليف الحروف في الكلمة وأنت وأنا وكل من له لسان يتكلم يعلم أن تأليف الكلمات في الجملة راجع إلى العقل وإلى الفكر وأن الذي تسمعه مني هو في الحقيقة عمل عقلي أنا وليس عمل لساني لأن اللسان يعبر عن الفكرة التي تصل إليه من القلب وإذا لم تكن هناك فكرة تصل إليه من القلب فاللسان لا ينطق إلا إذا نطق بأصوات لا خلة لها فكأن ترتيب الكلمات في الجمل هو ترتيب عقلي أقدم الكلمة لأن المعنى الذي أريده يقتضي تقديم الكلمة أختار هذه اللفظة لأن المعنى الذي أريده يوجب علي أن أختار هذه اللفظة أعرفها لأن المعنى الذي أريده يجب علي أنكرها فكل ما يحدث في الكلام وراءه مقصد عقلي هذا بخلاف ترتيب الحروف في الكلمة لأن ترتيب الحروف في الكلمة كتابة ليس هناك ضرورة عقلية توجب علينا أن نقدم الكاف على التاء ولا أن نقدم التاء على الباء ولو قلنا كبت بدل كتب لترت كلمة كابات دالة على كتب إذن ترتيب الحروف في الكلمة ليس له موجب عقلي وإنما هو كيفما اتفق وإنما هو حتى لو أن العرب قالوا ربض مكان ضرب لكنا نحن ربض ونحن نريد ضرب هذا بخلاف لقي زيد عمرا ده لقي ده مقصود عقلي هو الذي أوجب علي أن أقول لقيا وزيد فاعل لقيا وعمر مفعول مثل لقيا وهكذا فكأن ترتيب الكلمات في الجملة خاضع لعمل عقلي ترتيب الكلمات الحروف في الكلمة ليس خاضعا لعمل العقل وإنما هو كيفما اتفق ولو أن العرب قالوا ربض مكان ضرب لا انتهي واضح أقول واضح تضييع الوقت فيها الأخر لو رجعنا إلى كلام أبي الفتح بن جني هنجد أنه يفاضل عبد القاهر جاء بعد أبي الفتح أبو الفتح لم يقل هذا أبو الفتح قال بالمناسبة الأكيدة بين الألفاظ والمعاني في باب جليل جليل جليل اسمه تثاقب الألفاظ لتثاقب المعاني، اسمه تثاقب تقارب، التثاقب معناه التقارب، تقارب الألفاظ لتقارب المعاني. وقال أزّ وهزّ الاثنين معناهم الحركة، ولكن الهمزة أقوى من الهاء. شوف الايه؟ الهمزة أقوى من الهاء، فكان الأزّ أقوى من الهزّ، هما معا من باب واحد، من معنى واحد. ولذلك قال تعالى إن أدخلنا على الكفين، ما قالش تهزهم هز، وإنما قال هزي إليك بجذع النخلة، وإنما قال إيه؟ فأشار هذا إلى أن الأز وهكذا. وفتح باب جديد جدا جدا من أعظم مباحث اللغة العربية، من أعظم مباحث اللغة العربية. وقد هناك مناسبة، وأنا قلت لكم هذا في بعض الدروس، سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب لنفاسته، وسميت الناقة ناقة سميت الناقة ناقة من الأناقة، وسمي الجمل جملا من الجمال، وسميت الصبية صبية من الصبوة، وسمي الغلام غلاما من الغلة. وأخذ يذكر في هذا، وكان يستعيذ بالله من أن يفهم معنى الكلمة من غير أن يعرف سر تصريح. وكان إيه؟ شفت المستوى العلمي؟ شفت المستوى العلمي كان إيه؟ من أن معنى الكلمة من غير أن يعرف سر التسمية، وكأن معرفة الكلمة من معنى الكلمة من غير معرفة سر التسمية ذنب يستعاذ بالله منه. شفت الروح العلمية، وكأن معرفة معنى الكلمة من غير معرفة سر التسمية. شفت المصارع دي عبد القاهر ضرب فتحا عن كل هذا. هذا مسألة مش مسألة سهلة. وتثاقب الألفاظ لتثاقب المعاني، الشيخ محمد علي النجار رحمه الله اللي محقق كتاب الخصائص دعا جيل، قال مين يقدر يكمل هذا الباب؟ أبو الفتح كان تلميذ أبي علي الفارسي، فأحيا علم أبي علي الفارسي. ولكن للأسف أبو الفتح ليس له تلاميذ، فلن يكن هناك من يحيي علم أبي الفتح. ودعا، وده باب مذهل جدا، ده باب أنا قرأته مرات، ما هو أنا ما بقرأش الكتاب مرة واحدة، قرأت الكتاب مرة واحدة، ده كلام عبث، وعشر مرات كلام عبث، ومرتين ثلاثة فضل عن مرتين ثلاثة. لا، انتم تعرفوني مرة قلت لكم قول لي كم نسخة بيت بين يدي من الكتاب. انا لما اجي اقرأ مثلا في كتاب اعجاز القرآن للباقلاني واجد النسخة غير بالية، باتهم نفسي انني قصرت، لانك لازم تقرأ. وانا يعني رأيت هذا في مكتبة العلامة الكريم طيب الله صراح محمود شاكر، رأيت نسخ الكتب الجليلة بيسكيرتي وأبو فتح الدجني، نسخ هو نسخة مليانة كتب، مليانة كتابة بقلمه الرصاص الدقيق الجيد. فأنا من الذين يقولون لكم وأشهد الله أن الكتاب لن يفتح لك بابه إلا إذا قرأت عشرات المرات، وأنا لا أبالغ، عشرات جمع عشرة، يعني على الأقل 30 مرة ذواع، وتفتح عين قلبك كما قال أبو الله. كما هؤلاء كتبوا علوما تزول الراسيات ولا تزول، لازلنا نرد مواردهم، إنما الهبهبة والكلام الفاشل ده قضية ثانية. في فرق بين علم يسمع شعوب متقدمة وعلم يسمع شعوب متخلفة. فده علم الشعوب المتخلفة ومنهج الشعوب المتخلفة وطريقة الشعوب المتخلفة. إنما احنا ملينا خلاص، ما عادش ممكن، ده ما عدناش نطيق تخلف أكثر من هذا. لابد من وجود جيل يخرج البلاد من ظلمات التخلف إلى نور التقدم. فده قضية ثانية. المهم أنا بقول لكم الكلام ده لأن أنا وجدت أبو الفتح بن جني يقول كلاما في فكر، وجدت إيه أبو الفتح بن جني يذكر كلام. أنا حتى يعني لما قعدت أتأمل تثاقب الألفاظ تثاقب المعاني، وقع في نفسي إن ما دامت الألفاظ مناسبة للمعاني يبقى الواضع الأول كما مرة اشتق اللفظ من المعنى، يقول إيه وكأنها هي اللغة الإنسانية الأم. وأبو الفتح قال إيه؟ إذا وجدت ذلك بعيدا فتأكد إن حصل تغيرات في دراسة الألفاظ، إن حصل إيه؟ ومثلا هل كان من الممكن أن يضع العرب كلمة الشجرة مكان كلمة البيت، وأنا بدل ما أقول البيت أقول الشجرة؟ هل كان يمكن أن يضعوا كلمة البيت مكان كلمة الشجرة؟ ولا كلمة البيت لها دلالة متصلة بمعنى البيت، وكلمة الشجرة لها إيه؟ لها دلالة متصلة بمعنى الشجرة. وتفكر مش عاوز علم، عاوز إعمال عقل. أكرم ما في العلم تحتاج إليه العقول بالتدبر وليس بالتلقين. علم التلقين ده واجب، بس في مسألة فقر. هل كان يمكن أن نضع كلمة شجرة للدلالة على كلمة شارع، أو هل كان يمكن أن نضع كلمة شجرة للدلالة على كلمة مكتب، ولا في علاقة بين كلمة مكتب ومعناها علاقة بين كلمة شجرة؟ يعني أنا مثلا وقع في نفسي أن كلمة شجرة إن تشاجر الفروع هو الذي أنتج كلمة شجرة، تشاجر وتداخل الفروع وهكذا، وهو ده الذي كان أبو الفتح يستعذ بالله منه. عبد القاهر ضرب صفحا عن هذا، بس ما اقدرش اقول ان هو اصل ده باب جليل، هو بس يعني ايه، يعني انا حاولت طبعا وانا بقرا احب اعرف امتداد القامات وطول القامات. يعني مثلا ما انا قرات مثلا كتاب اعجاز القران للداخلاني وفهمت، لا لسه ما فهمتوش، لان انا عاوز اعرف منه قامة الباقلاني. إلى أي مدى كان الباقلاني قامة؟ فأنا وأنا في سنكم كنت أقرأ أبا الفتح فأجد قامة عالية، وأقرأ عبد القاهر فأجد قامة عالية، فخيل إلي أن عبد القاهر يعني أفاد، ما هو جه بعد منه أفاد منه، فتتبحت ذكر ابن ذني في كلام عبد القادر، فما وجدته يذكر أبا الفتح إلا فيما اعترى أبا الفتح فيه غفلة، فوجدته لا يذكر أبا الفتح إلا ليرد عليه. تفهم كلمة فوجدته لا يذكر أبا الفتح على. طب انت ليه ما تذكرتش محاسن أبي الفتح يا سيدنا؟ طب انت ذكرت العسكري وذكرت علي بن عبد العزيز وذكرت الجاحظ وذكرت سيبويه وذكرت شيوخ أجل الله وذكرت أبا علي الفتح، لأن عبد القاهر ما أخذش علم أبي علي مشافعة من أبي علي كما أخذ ابن جني، وإنما تتلمذ على تلميذ لأبي علي، فكأنك أنت وابن وأبو الفتح من فهم كلامي. فهذا شيء. المهم أنني وجدته هنا حتى لما قال لو وضع العرب ربضا مكانه لاستقام الأمر، لم يوصل إلى أن هذا خلاف ابن جني، حتى ضن عليه بأن بأن يقول إن هذا خلاف ما قاله ابن جني. ثم مضى يقول إن تأليف الجمل مقتضيات عقلية زي ما قلت، بس أنا أحب أن أحرر الكلام لأني لو سكت عند هذا القدر قد يحاسبني ربي، لأننا الآن صورت أن عبد القاهر ضرب صفحا عن كلام أبي ابن جني، مع أنه ضرب صفح عن باب من أجل أبواب ابن جني اللي هو باب تثاقب الألفاظ. أنا لما كنت أقرأ الشعر وأدرس الشعر وأحلل الشعر كنت أجد تثاقب الألفاظ لتثاقب المعاني جليل جدا في شعر العباقرة زي ابن قيس وزي زهير وزي النابغة، وأجد في القرآن الكريم شيء جميل جدا. فكون أنا في درسي أقول أو أزرع في نفوسكم إن عبد القاهر أهمل هذا الباب، ده فاهم كلامي؟ ده ما هو أبو العلاء المعري كان له خواطر عجيبة جدا. أبو العلاء كان دايما يذكر بقى في يا ابن القارح يسيعوا الجنة يشوف إيه اللي فيه، فيجد مثلا جماعة من النحاة مختلفين البصريين والكوفيين قاعدين تحت شجرة من أشجار الجنة، وبعدين يجد يحدث بقى عن الذين أساءوا إلى نقلوا الآراء ببعض وهكذا. فالمسألة ما هي سهلة يعني. الحقيقة أن عظمة تثاقب الألفاظ لتثاقب المعاني لم أستطع أن أهضم أن عبد القاهر ضرب عنها صفحة، إنما عبد القاهر هنا أخذ منها شيئا ليبين شيئا أهم. هو يقول إن ترتيب الحروف في الكلمة ليس خاضعا لعمل عقل، بخلاف ترتيب الكلمات في الجملة فهي خاضعة لعمل عقلي، ودي خطوة بيخطوها نحو النظر، دي خطوة بإيه؟ وهو قال لنا عبد القاهر ما تأخذش رأي العالم في مسألة إذا كان قد ذكرها عرضا. تفهم كلامي؟ ها ها ها ها قال إيه؟ في مسألة إذا كان، وإنما الذي يمثل رأيه إذا كان يعالج الرأي في هذه المسألة. هو الآن ذكر موضوع ربض وضرب عرضا، يبقى القول بأنه هو ضرب صفحا عن تساقط الألفاظ لتساقط المعاني هو نهانا عن أن نقول هذا، لأنه مثلا كان أبو بكر الرجل كان عبد القاهر يعني يحترمه كما كان يحترم العلماء، فكان الكلمات في البلاغة لا تروق عبد القاهر، فكان يقول أبو بكر قال كذا، بس الكلام ده لا يمثل رأي أبي بكر ولا عقلية ابن زريد، لأن ابن زريد قال هذا ليس في سياق تحرير مسائل العلم. وإذا قال العالم كلمة ليست في سياق تحرير، وده مهمة جدا لازم أعيدكم مرة ثانية، لأن دي هي التي تنفعكم كثيرا جدا وتنجيني من أن أحمل على الشيخ ما لم يفعل. إذا رأيت العالم يذكر مسألة عرضا فلا تعتبر كلامه فيها وقد ذكرها عرضا رأيا له، وإنما تعتبر كلامه رأيا له إذا كان إذا ذكرها في مقام تحرير مسائل العلم. فعبد القادر لم يذكر ضرب وربض في تحرير مسائل، وإنما ذكرها. وكان خطواته كلها نحو الغاية التي يسعى نحوها، فلم يشأ أن يتكلم عن تثاقب الألفاظ لتثاقب المعاني، لأن ده مش بابه، لأن هذا ليس بابه وقضيته. استنى علي، إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، بابه وغيثه وهمه وغمه وصدمه هو الشيء الذي تجدد بالقرآن فأعجز الناس وكان برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ودي غاية من أشرف الغايات، فانصرف إليها تاركا كل ما وراءها. غيثه الشيء الذي تجدد بالقرآن فأعجز الخلق وقطع الأطماع وبهر وقهر، وكان برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأن برهان الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان في شخص الأنبياء، فعيسى يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه إلى آخره، وموسى يرمي عصاه فإذا هي حية تسعى، وكذا وكذا وكذا وكذا. استشهد بما كان من عيسى على صحة الإنجيل، الذي حدث من عيسى كان برهانا على أن الإنجيل كلام الله، ولم يكن الإنجيل فيه برهان نبوة عيسى. القرآن برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والإنجيل برهانه ما كان من عيسى. وده فارق مهم جدا بين بين بين بين برهان وبين معجزة سيدنا رسول الله ومعجزة الأنبياء قبله. إذن الذي جعلنا نتأكد من أن الإنجيل كلام الله الإنجيل نفسه ليس فيه دليل على أنه كلام الله، ليس فيه برهان أنه كلام الله، ليس معجز. التوراة نفسها ليس فيها برهان أن ليست معجزة، إنما الذي جعلها كلام الله وجعلنا نؤمن بها آمن بالله وملائكته وكتبه هو ما كان من الأنبياء. أما الذي جعلنا نؤمن بأن محمدا عبد الله ورسوله هو القرآن. عند فرق شاسع جدا جدا بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة الأنبياء ونبوة الأنبياء قبله. فكان عبد القادر منصرف نحو هذا. فكونوا يدع قضايا جوهرية لا يقف عندها. اعذروا يا سيدنا اعذروا سيدنا ده هو ده هو ده هو رأى قضية القضية الأم لهذه مثل الأمة لأن محمد بعث للناس كافة. يبقى رأى القضية الأم للبشرية جميعا ففشغل بها. هذا الشيء أجرالي يا جدود شوي من أول صفحة 49. فصل. ومما يجب إحكامه بعقل هذا الفرق بين قول خد بالك أنت لازم تقرب فهم بعقل هذا الفصل. الفصل اللي هو إيه اللي إحنا قرناه في الدرس اللي فات اللي هي الكلمة التي تحسن في موضع ولا تحسن في موضع. أدي واحد إجراء الثانية ده هو مما يجب إحكامه في عقل. الله انتظر معايا ده هنا شيء مهم جدا. إحنا بنفوت وعنينا بتفوت. عبد القادر الآن يبين لي صلة الفصل الذي سيكتبه بالفصل الذي كتبه. يبين لي ترتيب أفكاره. يبين لي أن دي خطوة تأتي بعد الخطوة التي مضت. ما كان لها أن تأتي قبلها. وما يجوز لنا أن نؤخرها وأن نقدم عليها خطوة أخرى. تفهم كلامي؟ عيد تاني يا ولد داوود. مما يجب إحكامه بعقل هذا الفصل. عقل هذا الفصل مهم جدا. لما مفتوح منك كنت بتقرا ولو أنت بتعلم طلاب العلم يبقى أنت يعني ضيعت شيء مهم جدا. لأنه يقول هذا الفصل الذي سأتحدث فيه ما كان كمل العبارة يمكن يا سنة ولا ما كان يمكن أن يأتي قبل الذي قلته وما كان يمكن أن يتأخر عن موضعه هذا. وأن كل فصل في الكتاب موضعه لا يتقدم ولا يتأخر. لا يتقدم زي عقب هذا الفصل. عقب هذا الفصل فكلم ايه شفت ازاي انا ما عرفت اعمل خلاف كتبي مع ان انا بكتب كتبي الان وانا في سن اكبر من عبد القادر لما كتب الكتاب ده. في سن ايه اكبر لما كتب. انا مش عارف الاحكام العجيب ده الاحكام العجيب. وبعدين اقرا بقى العجيب ان مسائل كتاب دلائل الاعجاز غير مرتبه. ده واحد طبعا عاوز يتفلسف زي سيدنا ده وعاوز يتكلم اي كلام مش عارف يلفت الناس بعلمه. ما عندوش علم يلفت الناس اليه فيعمل ايه يشتم في العلماء زي الكلاب اللي يشتموا في كرام في كرام الناس في مجتمع بلغت فيه السفاهة مبلغا ان راينا صغارنا يقدحون في كبارنا. وده دليل على ان الجماعة اختلت. لما تجد المجتمع يتطاول اقزامه على قممه يبقى المسائل اختلت. فيجي واحد زي سيدنا ده بلاش كده اي واحد ضعيف يجي الدكتور ضعيف. الضعيف ما عندوش حاجة ما عندوش علم يجتذب اليه العقول يجي عمل ايه؟ يجي عبد القادر والله الكتابين المتمرسلين تفهم كلام؟ ما جرت هو ومما يجب احكامه عقل حط خاصة تحته عشان تفهم ازاي يعني تفهمت الكلام اللي فهمت الوصفة دي. ومما يجب احكامه بعقل هذا الفصل الفرق بين قولنا حروف منظومة وكلم مرزومة. حط خاصة يا بعد ما بينهما حروف المنظومة كيف مثلا لو العرب قالت ربض مكان ضرب هنقول احنا ربض لان ده وضع الواضع الاول احنا بنقوله في المجال استعمال الكلمة في غير ما وضعت له كأنها وضعت لمعنى العرب وضعوا ضرب للضرب طب لو وضعوا ربض للرب الذي هو الضرب خلاص على العين والرب لأن اللغة تواضع هذا هو بخلاف كلم منظومة يعني داخل عقل نظم الكلمات يستحيل أن يوجد من غير أن يكون هناك عقل يربط بين هذه الكلمات لأن نظم الكلمات لأن إيه كمان مرة هو ترتيب الألفاظ في النطق على وقت ترتيب المعاني في النفس واحفظ هذه ولا تنساها لأنها أصل من الأصول لأن إيه ترتيب الألفاظ في النطق على وقت ترتيب كأن ترتيب الألفاظ في النطق ليست هي مقصود المتكلمين كأن ترتيب الألفاظ في النطق ليست هي مقصود